السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبق وتكلمنا عن المقياس الإبليسي للتفاضل وهو السائد اليوم. هذا تذييل على ما سبق من القرآن. يقول الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. سبب نزول هذه الآية قيل أن عليا والعباس يعني حصل بينهما تفاخر وأيضا شيبة. فالعباس ذكر أنهم حتى وهم في حال الشرك كانوا يعمرون المسجد الحرام ويسقون الحاج ويفكون العاني، وهذه كلها أمور كان يفعلها كفار قريش، ثم بقوا حتى بعد الإسلام يفعلونها مجانا كرما وتقوى، هكذا مجانا يفعلونها للناس لا ينتظرون منهم أي شيء. فالله عز وجل قال لهم: الإيمان بالله واليوم الآخر أعظم من هذا، والجهاد في سبيل الله الذي كان من علي هو أعظم من هذا. هذا المقياس الذي يعلمنا الله تبارك وتعالى أنه مقياس التفاضل. اليوم يأتيك ويقول لك: أنت في ذيل الأمم. لماذا؟ والله لأن غيرك عنده تقدم في بعض السياقات المادية، ويلغي الإيمان بالله واليوم الآخر تماما تماما، علما أن هذا ينبغي أن يكون المقياس الأساس للتفاضل في نظرتك أيها المسلم. تأمل قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان عندهم أهرامات، كان عندهم فن تحنيط، كان عندهم مسلات، كان عندهم طب متقدم بالنسبة لعصرهم، لم يكن عندهم أي شيء من هذا. إذن كيف صاروا خير أمة؟ صاروا خير أمة بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. خير أمة بأنهم أصحاب أصفى عقيدة توحيدية على وجه الأرض. خير أمة بأنهم علموا غاية وجودهم وربطوا كل ممارساتهم بهذه الغاية. خير أمة بأنهم علموا كيف يتواصلون مع الله تبارك وتعالى على بصيرة. خير أمة بأنهم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ولا يأكلون الربا. خير أمة بأنهم يتزوجون زواجا أخلاقيا، إن عددوا عدلوا ولم يذروا المرأة كالمعلقة لا مطلقة ولا غير ذلك، لا مطلقة ولا مزوج، وعندهم أخلاق وعدد وغير ذلك. خير أمة بأنهم يتبايعون أخلاقيا، رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، يراعون عدم الغش ويراعون غير ذلك. خير أمة بأنهم يحسنون للأبناء ويبرون الآباء، عندهم نظام أخلاقي في الزواج والطلاق، في البيع والشراء، في كل شيء مستضيء بالوحي. خير أمة بأنهم يحفظون الدماء بالقصاص الحق. خير أمة بأنهم يحفظون الأعراض، بأنهم يسدون الذريعة لكل فجور، وإذا وقع الفجور ضربوا بيد من حديد. خير أمة بأنهم يحفظون الأعراض من أن يصيبها شيء. خير أمة بأنهم حفظوا عقولهم من سكر الهوى ومن سكر المدامة. خير أمة لأنهم لم يكتفوا بالخير لأنفسهم، بل سعوا وجاهدوا بأن يوصلوه للناس. هذه هي مقاييس الخيرية. لا تأتيني لأمة وهراء إسلام بلا مسلمين، أمة تائهة لا تعرف عقيدة، لا تعرف دين، يتدينون بدين ثم لا يطبقون شيئا ما في كتابه، أو يعيشون هكذا بلا دين سبهللة، وتقول لي ويعيشون حيرة بين فلسفات من يمنة ويسرة وبلاء مبين. هم تائهة وأحوال الاكتئاب وإلى آخره، والمال والشهوانية هو أعظم ما يريدون وما يمنون. الذي يقول لك: نحن في ذيل الأمم طبعا، ويتجاوز يعني دولا كثيرة جدا جدا. يعني هو فقط يذكر مجموعة من الدول الأوروبية التي يعتبرها متقدمة ثم يقول لك نحن في ذيل الأمم. هذا الذي يقول لك هل اعتمد مقياسا قرآنيا؟